حول القصة. وبطبيعة الحال ما في عنده الاستعداد العلمي مشان يقنع الرجل أو على الأقل أن يقيم الحج عليه. رأيت أنا بدوري أن ندخل في الموضوع. أنا كنت جالس وراء طاولة اللي بشتغل فيها الساعات، فقمت إليه وبدأ أتكلم معه، لكن إن كان الجدار بيفهم منك هو بيفهم. نحن نسمع عنكم أنكم تنكروا كرامات الأولياء والصالحين، من هالكلام هذا؟ أخيرا وهون الشاهد، قلت رأى في نفسي مدام الرجل هذا لا يفهم، قلت له يا رجل بيني أن القصة مركبة تركيب، إذا كان الشيخ أمر الولد في الظاهر أن يقتل أبوه، لكن حقيقة أبوه مسافر والمقتول مين؟ صاحب أمه. طيب لماذا أقام الحد هذا الشيخ على الزاني وترك الأم وهي زانية وهادي إلى ولد فهي محصنة فهي يقينا تستحق إيش؟ القتل. أما الزاني ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك. فبين القصة تركيبة ما كان يفهم علينا الشيخ هيك حكى، اطلع اضرب على الوتر الحساس وهنا شاهد. قلت له تعال يا أبو يوسف خلينا نكون صريحين في الموضوع، هل لو الشيخ أمرك أنت أنك تذبح أبوك تفعل؟ الله أكبر، شو قال؟ انتفض. قال أنا ما وصلت لسد هالمقام. قلت له إيش عمرك إن شاء الله ما تصل، تعبير سوري هذا عندنا. وخرج ولا مزجرا. اتصور أنه هذا رجل في مخه من الدروس من الحقن اللي كان عم يحشوها أنه هو يتمنى أن يصل إلى مقام يقتل أبوه إذا الشيخ أمره. بلا شك أن هذا تأثير فظيع جدا من هؤلاء الناس. فلو كان شيء من هذا التأثير من بعض الوعاظ السلفيين الذين يعرفون ما حرم الله وما أحل الله كانت اعتزلت الكفة، وما وجدنا أمثال هؤلاء المغرورين لأنفسهم والذين يستأسدون ويصبحون ولسان حالهم يقولون يا أرض اشتدي ما حدا عليك أزي. يمكن بلغكم يوم الخميس الماضي جلسة الأوقاف وما جرى فيها، مو بيجمعوهم أسمع لكنني يعني لا أعرف ماذا يدور في هذه الجلسات ولا أسأل. أريح لك. الشاهد مخططين دور الجماعة الله يهديهم يعني أمر أو يأخذهم أو يأخذهم لكن الثاني أحسن. والله الشاهد مخططين خطة بالرد على السلفيين الله أكبر، محضرين هذا الصالوك القبيء حسن السقاف حضرينه لأمر بيت وليه. وظاهر السائل أيضا مدفوع منهم من تمام التخطيط، أثار موضوع أنه أنتوا تنكروا على أئمة المساجد وخطباء المسجد أنهم يطولوا الخطبة وبيفتتوا الخطبة بأن الحمد لله نحمده. يا أخي بلا ما تطولوا أيه، ما هذا فرض ولا شيء، اختصروا الخطاب وقال رسول الله كذا وكذا من آخره. ما هذا صرح فيه الوزير في هو هذا في التلفزيون يعني منهم يتلقون. الشاهد فقام واحد قال له ما دام أنتم عم تجوا تفضوا الناس على مثل هذه الإصلاحات فيما ترون، فلماذا لا تأمرون المؤذنين أن يؤذنوا أذانين في الصبح؟ وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. ولماذا بتقولوا هي يعني سنة حسنة وبدعة حسنة والإسلام يقول كل بدعة ضلالة؟ أجيبونا. هيك كان السائل. من هو السائل؟

وهذا اللي حكينا عنه يا أبو منير، ولكن هذا يحتاج إلى عديد من الناس، عديد من العلماء، كل واحد يعني. ما تأخذني الآن أنا إذا كنت منكب على البحث والتحقيق، أنا ما أستطيع أن أكون واعيا ولا أستطيع أن أكون خطيبا ولا إلى آخره. لكن ينبغي أن يكون هناك عشرات من أمثالي لهم في الاتجاه اللي نحن نشعر بأنه ناقص في الجماعة السلفية، فلا نستطيع نحن أن نقوم بكل واجب. واضح هذا ولا لا؟ ولذلك نفس الذي تطلبه بدون شرط. وبجوز أستاذنا عدم وجود مدرسة سلفية يعني بالنظام المعروف زي مثلا الاتجاه الصوفي أو أي حركة ثانية، مثلا وجود تجمع معين يعني الصوفية بجوز أو السلفية نشأت بوضع أنه يعني كمعروف بالرفض، بوضع كله الكل يرفضها، في أو في من الشباب بده يحاول يثبت حاله فبصير رافضا يعني رافض طبيعيا، لعدم وجود مدرسة أو تجمع سلفي اللي يكون فيه شيء من الجمع للشباب السلفيين. يعني يخيل لي بوجود تجمع سلفي بصير عملية الضبط الشباب مع شيوخهم أو هذا أكثر من إنه تكون مدرسة منفردة. هذا صحيح. لكن هل تظن أن التجمع السلفي هذا اللي عم تعبر عنه بيجد شخص أو خمسة أو عشرة؟ لا. إذا نرجع للملاحظة اللي أبديتها. نعم. وفعلا اللي حكيت فيه ما يكون فعلا أهل الناس، ولكن من وجهة القريبين إذا تفضلت أنت على الطلب من الإكرام مش القسم الأول طبعا، القسم الثاني اللي هو أسرع أو تعب على مجموعة من الناس وهنا ما تقدروا هذا العلم اللي اكتسبوه وأدار ضعيف. اللي حكيته أنت صحيح، يعني يكون من الواقع يعني ظل بضع 20% الله أعلم شو عم بيحكوا للناس اللي دار ضعيفهم. وحتى يعني أنا حكيت بعض منهم إنه هذه القمة لك بدل الصبح نعمل بين مغرب والعشاء هذا اللي أنت يعني أنا اللي فهمته من القصة. وفعلا أنت تعبت كثير واستفادنا كثير واستفادوا، ولكن ما في قلب يعني ما في هالقلب القوة الصحية تبعتنا إلا مشروع ما هو بدي أقول لك أبو عدنان ما نقطة حديثة على رأيك كلامك موصول. شو أصلا ما خطرت نفسي بنفسي أبدا، وإنما أعني يعني كلام عام لأن هذا الحقيقة هو الشيء الموجود في حياتنا أثر الشديد. يعني أنا من الأشياء اللي بتكلم فيها دائما باستمرار باجي في الجلسات اللي بتقدر لي إني أنا ألتقي مع الإخوان فيها، وبعرف إنه فعلا بتناول الشيخ بألسنة انحداد، ويا ريتهم بتناولوه يعني يقولوا مثلا والله الشيخ في كذا، يعني مثلا في ناحية سلوكية مش عاجبة في الشيخ مثلا، لا هو بتناولوه أيضا المشكلة إنه في علمه هذه الأجنة عنه

وبعدين أنت تعلم بأني أنا في مسجد صلاح الدين حتى مع المخالفين جدا اللي الواحد منهم قضى 10 سنوات وهو يسمع المسألة وتكرر بين الفينة والفينة حتى مع هؤلاء ما أجي أنا أنفذ نقدا جاهرا أمام الناس وأقول له يا فلان تفعلت كذا، ما أقول هذا، وأنا أعلم الكثير الكثير، بل أعلم مثل ما حكى عمك الله يجزيه خير أنه يتناوشون لي بألسنتهم من ورائي، أنا أعلم هذا. ولو كان الأمر مع غيري، يعني مع غيري أنا، ربما كان بتعرف أعمل أشياء وأشياء، لكن أنا الحمد لله ربنا أعطاني الصبر وأعطاني أولا العلم، أنا لا أحرص على بذله لنفسي، وإنما إن شاء الله يكون يعني لله تعالى، ولذلك ما تأثر إن شاء الله. فأنا ما عنيت لفتها في هذا الحديث، وإنما عنيت الحقيقة شيخنا اللي لازم إحنا ما نقول العظم تعظيم هؤلاء الذين أشرفوا إليهم الحديث الأول، وإنما يجب أن يحترم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع اللي بقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؟ ما كان أحد يقوم له، لكن صحيح لما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بأدب بهذا الأدب بقول لا ترفعوا أصواتكم، هذا الأدب العظيم القرآني إحنا لازم ننقل يعني نموذج منه على الأقل مع الشيخ، هذا ما هو موجود للأسف الشديد. التربية تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى أن يرى الإنسان السلوك التربوي في في في في جوارح الإنسان الذي يتمثل هذا الجانب التربوي، هذه واحدة. الأمر الثاني إنه من يذكر بهذا القول وبهذا الفعل وبهذا الخطأ وبهذا الصواب، هذا موجود للأسف الشديد، لكن الاستعدادات الفطرية النفسية غير موجودة. وأنا على يقين أنني لو كنت من أولئك القوم في مثل صلاح الدين من جماعة الصوفية كان تجد كل هؤلاء يقبلون مش يدي، لا يقبلون رجلي. ليش؟ لأني أمضيت معهم 10-11 سنة، فلازم يعظم الشيخ تعظيم كبير جدا، لكن الشيخ لا يسأل عن تعظيمه وإنما يسأل عن نفع هؤلاء الناس بقدر ما يحرص عليه. ولكن مثلاً نحن سيدنا كثير أشوف مني من موجودين معنا، نعم، إذا أشوف مني من موجودين في المسجد أبو عدنان العفوك، أنا لا أتكلم عن 20 ولا 10، أنا يكفيني واحد، لكن أنا يكفيني واحد، لكن الله يبارك فيه اللي إحنا برد على الأخ أحمد، الأخ أحمد أقول أنا أرد عليه وأبين له إنه يعني أيضا مما يحذر الدفع، يعني الإنسان بيجي ليش ربنا سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الأثر؟ ليش؟ مش من ألم الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم؟ فبأخي أنا والله تألمت لهم على نفسي لعلك باقع نفسك على آثارهم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف البشر اللي بيلاقي نفسه أحيانا يعني بتكلم كأنما يتكلم لجدران وأعمدة؟ هذا مصيبة. لما بلشنا نحكي احنا 10 12 واحد 2 اول وعي هذا الشغل من نفسه الأول، خلينا يا أبو عبد الرحمن، فصلنا يعني أنتوا عمر لو إحنا بالشام هيك وإحنا كذا وإحنا هذا، أنتوا بتكونوا شوي طيب طيبان شوية، أو بلي يمكن مقطع مع الموضوع، يعني كان أوائل اللي اشتغل الحمد لله في السنة، فثاني سنة حتى سنة ثالثة يمكن نفس الوقت هم هذا ممكن أبو عدنان بدي أقول لك شيء، نعرف عدائي أنا في مجلس صلاح الدين إيش هو؟ وجود الإخوة الأفاضل مثلك مثل أبو منير، يعني هذا أولاً،